فضيلة الشيخ، ما حكم إخراج الوقف من المسجد إلى وقف آخر في مسجد آخر؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الأوقاف أمرها عظيم وخطبها جسيم، وكان العلماء رحمهم الله يحذرون منها لما فيها من التبعات والمسؤوليات، ومن أوقف شيئا لله فقد أخرجه عن ذمته وبذله لوجه الله عز وجل، ولذلك لا يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف فيه إلا في حدود وقفية. ولذلك كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه لما أوقف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست الأصل وسبلت الثمرة. فقال: حبست. فالحبس والوقف لا ينبغي صرفه ولا التصرف فيه إلا في حدود شرط الواقف. فإذا أوقف شخص المصاحف أو الكتب أو الأشرطة على مسجد معين وشرط أن تكون في داخل المسجد لا يجوز إخراجها من المسجد، وذلك أنها وقفية على موضع معين بقصد القربة والطاعة لله عز وجل، وإخراجها عن هذا الموضع لأنه بينه وبين الله قد بذل هذا قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى خاصا بهذا المكان، كأن يكون في الحرمين لشرف المكان وفضلهما، فيستوي في ذلك الكتب أو الفرش أو غير ذلك مما فيه مصلحة للمسجد من البرادات والمكيفات، كل شيء أوقف على المسجد بعينه لا يجوز إخراجه ولا التصرف فيه إلا في حدود الوقفية. فلو تعطلت مصالح هذا الوقف يرفع إلى القاضي فينظر القاضي فيه، أو يرفع إلى الجهة المختصة إذا ولي النظر بالأوقاف وكانت لها خصوص النظر في الأوقاف، فهذه هي التي لها حق التصرف في مثل هذه الأوقاف. أما أن يأتي شخص ويأتي كل أحد ويتصرف في هذه الأوقاف فإنه آثم شرعا ويتحمل بين يدي الله المسؤولية. لا يجوز إخراج الكتب ولا إخراج الأوقاف المسبلة على مساجد بعينها من البسط. كان العلماء يختلفون وتقع بينهم خلافات شديدة في مسجد واحد، تجدهم يختلفون هل يهدم أو لا يهدم. بعض المساجد يعني تكاد أسقفها أن تسقط، فتجد الفقيه يتورع عن أن يتحمل بين يدي الله مسؤولية نقض هذا المسجد وهدمه لبناء مسجد آخر. حتى إنهم كانوا إذا أفتوا في بناء المسجد ينظرون ما الذي يحتاج المسجد، قالوا: سقف المسجد إذا يسقط قالوا ينقض سقفه ويبقى جداره على ما هو عليه ويبنى السقف ويجدد بحدود الحاجة. أين الناس اليوم؟ اليوم قد تجد المسجد من أحسن ما يكون ويهدم بذخا وإسرافا. وطلب الأوقاف أمرها عظيم، لا يجوز التصرف، لأن أخاك المسلم إذا بذل ماله في منفعة وطاعة وقربة لا يجوز أن تزاحنه وتنقض هذه الطاعة والقربة لمصلحتك أنت. فلا تبني ولا تغير ولا تحدث ولا تبدل ولا تخرج هذا الموقوف بالمكان المعين إلا في حدود الإذن الشرعي. إن تعطلت مصالحه وقضي أو قضى القاضي بأنه يباع هذا القديم ويستبدل به الجديد، نعم، ويكون الأجر لصاحب الفضل الأول، ويكون من أراد أن يحدث أو يزيد يكون له أجر الزيادة دون أجر الأصل. أما أنه كلما وجدت كتب تخرج من المسجد ويأخذها الإنسان ويبقيها في بيته أو يخرجها إلى مسجد آخر فكل ذلك لا يجوز، لأن شرط الواقف إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالفعل. فالشرط اللفظي أن يكتب على المصحف أن هذا وقف على مسجد كذا، أو يكتب هذه الكتب موقوفة على مكتبة المسجد الفلاني أو موقوفة على المكتبة الفلانية، هذا من صريح اللفظ، ويجب على المسلم إذا بلغه هذا الشرط أن ينفذه، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، والله مطلع وعليم سبحانه ويعلم ما يكون من عباده. وأما الشرط الفعلي فإنك إذا رأيت الثلاجة موجودة في المسجد ولم ترى عليها كتابة فإن وجودها في المسجد دليل على أن صاحبها قد خصها بهذا المسجد، وهكذا المكيف وهكذا البساط. فهناك شرط قولي وهناك شرط فعلي، فالشرط المستفاد من القول لا إشكال فيه، وأما بالنسبة للشرط المستفاد من الفعل فإنه يستفاد بالوضعية، فلا يجوز صرفه إلى مسجد آخر إلا إذا كانت صاحب الوقفية قال: قصدت من ذلك محض الإحسان، سواء في هذا المسجد أو غيره، فحينئذ لا بأس بالصرف، والله تعالى أعلم.